اللي فيها اني لم يذكر اسم الله عندما صدم حار او عندما رمى بالحجر او فهل في هذا الشيء اصل في السنه ان لا اصل لهذا الانسان اذا يذكر الحجر ليس لهذا اصل لا. اذا كنت انا مقبلا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعه لان اخرج معهم الى الدعوه فحذرني بعض الاخوه الذين يقيمون في المساجد ان هؤلاء الجماعه اسمهم جماعه التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم لانهم عندهم اعتقادات فاسده فما افعل؟ اطلب العلم. ايش المشكله؟ اطلب العلم. يعني هل يجوز لي الخروج الان؟ خروجهم ليس من السنه. جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارسون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع. أما خروجهم هكذا جماعات وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل هذا مما خالفوا فيه المسلمين من عهد الرسول إلى هذا العهد قبل هذا الزمن بنحو 30 سنة أو 40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد وهذا هم منتشرون في الأردن وفي سوريا ونحن ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا كذلك نحن ننصحك نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة جواز ارتباط بالحين للرجل ما حكمه في الشارع اذا كان شائبا شائبا او شابا ارتباط في يد في يد شرط اليد هذا لا يجوز الخضاب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيب يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من خصوصيات النساء أما إذا شاب الرجل فهناك في قول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسجدون شعورهم فخالفوهم التعصب بالحنة اغتسال الحنة كيف يصير اغتسال الحنة؟ يسبغ الحنة عندهم بماء الحنة بماء الحنة بماء الحنة فإن لا خضار ولا شيء بس ما من يفعل هذا؟ في بعض الفرق وإيش يصير بعدين بدنه؟ ما بيصير شيء يصير ملون على كل حال هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به تعبد فهي عادة نعم. إن كان لا تضره نعم عادة. لا تضر شيخ ناصر ما جواز إذا رجل التزم بدين الله وبعدين بدأ يعمل أعمال خيرة وأريد أن يخالف هذا الشيء ويمنعه من عملها مثلا يحب أن يسافر لعمل الدعوة غير جماعة التبليغ طبعا سلفي يحب يسافر للدعوة أو أعمال خير للناس هو ينقض هذا الشيء ويحارب في هذا الشيء ويمنعه وهو يعملها بالخفاء ببيع اخبار والده حتى لا تخطر هناك مشاكل او تخطر بيني وبين والده زعل او خصام فما حكم هذا فما حكم ما عمل الولد من خير دون اخبار ابيه او اعلامه بذلك فهو جائز اما ان يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع فيذهب ويصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد قد كالصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعال إلى الدار فلا يجوز له أن يخالفه وعليه أن يأتي إلى الدار فورا